فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا